لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، ومن قسم الواجبات أي ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالواجبات، يعني ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم في الأمور الواجبة أي التي أوجبها الله عز وجل عليه دون أمته، يعني هي في حقه هو واجبة بخلاف أمته فهي في حقهم ليست واجبة. طبعا هذه المسائل التي نتعرض لها أو تعرضنا لها من قبل ليست كلها طبعا مسلم بها، وإلا بعضها محل نقاش وبعضها الدليل على عدم يعني الخصوصية. ومعنا اليوم بعض هذه المسائل، أولها مسألة، قال المسألة التاسعة: كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال. يعني بيذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الواجبة أنه كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال. الألفاظ اللي هي الأولى دي مهم جدا، لماذا؟ لأن هي اللي بتحدد لنا المسألة كلها، ولا سيما وأن ابن الملقن كعادته في الكتاب أنه أحيانا يقف على بعض الخصائص ويعني يسهب فيها إسهابا فقهيا، يعني يدور حولها خصوصا إذا كانت فيها مسائل تتعلق بها فقهية يسهب فيها كهذه المسألة. فإذا المسألة أولا هي أنه كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال. من مات من المسلمين، هذا أولا خرج به الكفار، معسرا خرج به الأغنياء، يعني من مات غنيا وعليه دين فهو ليس داخل في هذا الكلام. عند اتساع المال دي مسألة أخرى هتيجي الكلام عليها، يعني لما يكون في بيت المال مال. قال: ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. هذا كان في فترة يعني في أول الإسلام، أنه كان إذا مات المسلم الذي عليه دين فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين، فيقولون نعم مثلا، فإذا حدث إن عنده وفاء أو في حد هيقضي يصلي عليه، إذا حدث إنه ما عندهش وفاء يعني لدينه أو ما فيش حد هيقضي عنه فيقول صلوا على صاحبه، يرفض الصلاة على من مات وعليه دين. نعم، وهذا في الحقيقة يدل على عظم أمر الدين والحقوق، وإن هذه حقوق الناس. نعم. قال: فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. قال: فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. لما فتح الله عز وجل عليه الفتوح صار لبيت المال في البيت مال، أو صار للمسلمين بيت مال، قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طبعا أنا أولى دي هيجي عليها مناقشة، وهي أنا هذه يقصد بها شخص النبي صلى الله عليه وسلم، واللأمة يقصد بها صفة أنه إمام المسلمين، أي صفة الإمامة، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هيظهر إن كان المقصود بها الشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا إمامة الإمام نفسه للمسلمين. قال: فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. يبقى إذن المعسر فقط، المعسر فقط هو المعني بالكلام. من توفي من المسلمين من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه إن كان معسرا. طب جبنا المين إن كان معسرا دي؟ ومن ترك مالا فلورثته. يبقى الغني خلاص عنده مال يقضى منه دينه، يعطى الباقي للورثة ونحو ذلك. قال ابن الملقن: وحكى الإمام وجها أنه لم يكن واجبا عليه بل كان يفعله تكرما. الإمام طبعا كما نوهنا من قبل في كلام ابن الملقن يقصد به الجوين، وإلا ربما يتوهم البعض أن يقصد به الشافعي اللي هو يعني إمام المذهب، لا، إنما هنا يقصد الإمام يقصد به الجويني. نعم. قال: وحكى الإمام وجها أنه لم يكن واجبا عليه بل كان يفعله تكرما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي دين المعسر من المسلمين إذا مات يقول تكرما منه مش واجب. وهنا المقصود بالعبارة دي ماذا؟ إنه كده مش من الخصائص، إنه كان يفعله تكرما، لأنه قال في الأول أنه كان من خصائصه أنه يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرا. وهنا بيقول أنه قال وجه يعني عند الشافعية أنه كان بيفعله تكرما. قال: وبه جزم الماوردي. قال: وقال النووي في شرح مسلم، دول كلهم أئمة الشافعية، وقال النووي في شرح مسلم: كان يقضيه من مال المصالح، كان يقضيه من مال المصالح، وقيل من خالص ماله. إنه بيقول إنه كان يقضي ديون المسلمين المعسرين من مال المصالح، يعني من بيت المال، من مال المصالح، الفيء غيره نحو ذلك، من بيت المال. وقيل من خالص ماله صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق بين الاثنين؟ فرق كبير، لأنه لو من ماله الخاص كده هتحتمل صفة الصفة الشخصية، وهي صفته صلى الله عليه وسلم كنبي. أما أنه من مال المصالح يبقى هنا تحتمل أنه هو صفة الإمام، صفة الإمام. قال: وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة من بعده من مال المصالح؟ بيقول ابن الملقن: طب على الأول كما ذكر النووي، الأول اللي هو يبقى كان يقضيه من مال المصالح، يبقى على الأول هل يجب ذلك على الأئمة من بعده من مال المصالح؟ يبقى هل المسألة دي كده مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقة أنه خلاصة الكلام، وإن كان هيطول بينا لسه الكلام شوية في المسألة فقهية، خلاصتها يعني أنه ليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي حكاية قضاء دين من مات من المسلمين معسرا، لا أبدا. هذه واجبة على كل إمام يتولى أمر المسلمين، وليست على النبي صلى الله عليه وسلم شخصه، إنما هي واجبة على إمام المسلمين. وأول أئمة المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة بعده من مال المصالح؟ قال: وجهان، يعني حد يقول آه وحد يقول لا. قال: وقد جاء في رواية قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل إمام بعدك، لما قال لهم أنا أولى بالمؤمنين أنا أقضي عنهم، قالوا: وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي. قال ابن الملقن: ولكنها ضعيفة عزيزة الوجود، يعني الرواية دي يعني. قال: وقال الإمام بعد حكايتها: وفي الإطلاق نظر. في الإطلاق نظر، يعني إنها تبقى في حق يعني عموم الأئمة يعني. قال: لأن من استدان وبقي معسرا حتى مات لم يقض دينه من بيت المال لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه. بيقول يعني في كلام له اللي بيحكي يعني عن الجوين يعني بيقول: وفي الإطلاق نظر، لأن من استدان وبقي معسرا حتى مات. واحد استدان عليه دين ومات ولم يقضي هذا الدين بسبب الإعصار، ما عندوش قدرة، مش تفريط. قال: لأن من استدان وبقي معسرا حتى مات لم يقضى دينه من بيت المال لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه. هو ما ظلمش برغم أنه مات عليه دين، لكنه كان معسرا، بذل ما في وسعه قبل موته على أن يقضي هذا الدين ولم يقدر على الوفاء ويعني على يعني أن يقضي دينه، فهو لم يفعل إثما لأنه اتقى الله ما استطاع. فبيقول ده ما عليهوش مظلمة لأنه غير مفرط، وده في إشارة إلى أن المفرط هو الذي يحبس في قبره أو يحبس عن النعيم، هو الذي يحبس عن التنعم المفرط. أما من لم يفرط ومات عليه دين حتى وإن لم يقضى، لأنه لم يفرط وإنما بذل كل ما في وسعه لقضاء دينه ولم يقدر ومات قبل أن يقدر، ولذلك هذا ليس عليه شيء. فالإمام الجويني بيقول يعني ده ما يلزمش إن احنا نقضي دينه من بيت مال المسلمين لأنه أصلا مات ما عليهوش مظلمة. يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: لأن أموت وعلي 100,000 وأنا لا أملك قضاءها أحب إلي من أن أخلف مثلها. يعني كأنه أتى بهذه العبارة، الله أعلم ثبوتها، يعني عن عائشة رضي الله عنها بتقول إن أنا لو مت علي 100,000 وأنا معسرة وقد بلغت عذري في مسألة محاولة قضائها أحب إلي من أن أخلف مثلها ويحصل بهم يعني إثم أو نحو ذلك. قال: وإن ظلمه بالمطال فأعسر فمات. ففيه احتمال، دخل هنا في مسائل فقهية تفصيلية شوي، بيقول: وإن ظلمه بالمطال. إن ظلمه يعني الضمير هنا عائد على الدائن، إن ظلمه المدين، المدين ظلم الدائن بالمطال بالمطل، يعني كل ما يقول له هات اللي عليك يقول له فوت علينا بكر، وهو معاه قدرة يدفع يقول له فوت علينا بكر، مطل، هذا مطل ومطلة، يعني مطل الغني ظلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضه. نعم. قال: وإن ظلمه بالمطال فأعسر. شوف المسألة الفقهية دي، هو كان أصلا عنده قدرة يوفي وفضل يماطل، لكنه جه قبل ما يموت بفترة أعسر فعلا، حصل له حاجة وأعسر فعلا، ما بقاش عارف يسدد الدين ده، هو تاب إلى الله وخلاص ونفسه يسدد بس أعسر، لكن سبق من الفترة دي كانت عليه، الفترة دي سبقها فترة كان عنده قدرة بس كان بيماطل. قال: وإن ظلمه بالمطال فأعسر فمات. ففيه احتمال أنه إيه؟ أنه يلزم قضاء دينه، يلزم قضاء دينه لأنه في شبهة التقصير كانت حصلة بالمطال اللي هو حصل قبل كده. قال: والأولى ألا يقضى. وبعدين بيقول: والأولى أنا عندي أن لا يقضى لأنه هو مات وغير مقصر. قال: فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء. وعين بيقول لو أوجبنا وقلنا بالوجه اللي هو يجب قضاء دينه يبقى بشرط اتساع المال، يكون بيت المال فيه مال، وإن ما يكونش الأحياء محتاجين المال ده. هو كل ده بوجه إيه؟ إن هو الإنسان اللي مات ده معسر ما فرطش، مات بلا تفريط، وإلا المثال الأخير اللي هو سبق هذا الإعصار الذي لم يكن فيه تفريط سبقه مماطلة، هي دي الشبهة بس. قال: ووجه القضاء. ووجه القضاء اللي هو الوجه الثاني إن يجب القضاء، الشخص اللي مات معسر ده يجب القضاء إن احنا نقضي عنه من بيت مال المسلمين. قال: وجه القضاء ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين. يعني بيقول وجه القضاء ان احنا ما نخليش الناس تحجم عن الإقراض. يعني لو احنا دلوقتي قلنا كل اللي هيموت معسر ما يلزمش قضاء دينه لا على بيت المال ولا على الورثة، يبقى الناس اللي هم المقرضين هيخافوا يخرجوا الناس، هيقول لك خلاص ما هو لو مات معسر لا بيت المال هيديني ولا الورثة هيدوني، لأنه مات معسرا ولا دين ولا مال له ليقضى منه. نعم. قال في زوائد الروضة في باب قسم الصدقات عن صاحب البيان حكاية وجهين في أن من مات وعليه دين ولا وفاء له هل يقضى من سهم الغارمين؟ اللي ماتوا عليه دين ولا وفاء له، ما عندوش مال نوفي منه دينه، هل يقضى من سهم الغارمين؟ خذوا بالكم الكلام اللي فات كان عالي، هل يقضى من بيت مال المسلمين، مال المصالح الفيء ونحو ذلك؟ هنا هل يقضى من الزكاة من سهم الغارمين؟ ان الرجل ده مات وعليه دين فنسدده. طب اشمعنا سهم الغارمين؟ هو كأنه هنا في شبهة، وهي ايش؟ ان الغارمين دي للأحياء، الأحياء اللي هم عليهم مال وما عندهمش قدرة فنطلع لهم من سهم الغارمين. طب ده مات فهل ياخد من سهم الغارمين؟ قال: ولم يتبين الأصح منها، والأصح الأشهر لا يقضى منه، يعني لأن ده حق الأحياء مش بتاع الميتين. قال: قلت، اللي هو اللي بنقل يعني، وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما. قال: ونقل أبو عبيد الإجماع عليه، وهي الدعوة توجب التوقف في إثبات الوجهين، وكأنه إنما افترق الحي والميت في كونه يقضى عن الغارم في حياته دون موته، أن الحي يحتاج إلى وفاء دينه، والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب حاله الوفاء عنه، وإلا فإنه لا يطالب به ولا حاجة له، والزكاة إنما تعطى لمحتاج بخلاف الأداء من غير الزكاة لبراءة ذمته والتخفيف عنه في الآخرة. خلاصة يعني الكلام في هذه المسألة عموما أن قضاء ديون من مات من المسلمين معسرا كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما للمسلمين وليس باعتباره الشخصي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر جعل ابن الملقن هذه خصيصة في قسم الواجبات. لا، ما كانش واجب عليه في شخصه هو، إنما الصحيح إن كان واجب عليه من باب أنه هو إمام المسلمين وعليه، فالأرجح الوجوب على كل إمام من أئمة المسلمين أنه يقضي دين من مات من المسلمين معسرا من بيت المال، أنه يجب عليه أن يقضي دين من مات من المسلمين معسرا. ثم في مسألة قضاء دين المعسر أيضا اللي هو الميت المعسر، مسألة مهمة جدا المسألة دي، وهي: هل يلزم الورثة القضاء؟ واحد مات وعليه دين ومات معسرا ما عندوش مال يوفي، هل الناس الورثة أولاده ونحو ذلك هل يلزمهم قضاء الدين؟ صحيح أنه لا يلزمهم قضاء الدين، صحيح أنه لا يلزمهم قضاء الدين، بمعنى أنه كما قال العلماء في ذلك أنه لا يلزمهم قضاء دينه لأنهم لا يلزمهم قضاء دينه إذ كان حيا مفلسا، هو وهو حي في الدنيا لو كان عليه ديون وأفلس ما حدش يروح يقول للورثة سددوا الديون دي، لا، هما ذنبهم إيه؟ كذلك وهو ميت لو مات معسرا وعليه دين ما حدش يلزم الورثة لأنه هو مش ذنبهم هما. لكن أيضا يستحب للورثة استحبابا شديدا قضاء دينه، يستحب للورثة استحبابا شديدا أن يقضوا دين ميتهم الفقير الذي مات ولا مال له وعليه دين، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وأحمد. فالورثة وإن كان لا يلزمهم القضاء، إذا كان ميتهم مات معسرا لا مال لهم وعليه دين لا يلزمهم الوفاء، لكن يستحب في حقهم استحبابا شديدا. لماذا؟ إن هذا من البر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني أبويا أنا يموت وعليه دين وكان معسرا، وأنا أقول أنا ما يلزمنيش، نعم هو مش هيلزمني حكما، لكن هيظل حال والدي على هذا النحو، إنه تظل نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولذلك الوارث هنا أو القرابات هنا يستحب لهم أن يسارعوا بقضاء دينه. نعم. أما المسألة التالية وهي العاشرة، قال: كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، إن العيش عيش الآخرة صلوات الله وسلامه. هي ذكرها هنا على أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم الواجبة عليه، وفي هذا فيه نظر في الحقيقة، فيه نظر. بيقول: كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال: وذكر الرافعي بصيغة قيل، وجزم به ابن القاص في تلخيصه لفظه فيه: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ثم قال: هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنعم حاله يوم حجه بعرفة، ثم ساقه بإسناده وفي أشد حاله يوم الخندق، ثم ساقه بإسناده. قال: كما ذكرته عنه في كتابي المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي، هو الكتاب الذي لا يستغنى عنه. يعني هذه المسألة، المسألة العاشرة هذه، أنه كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، لا يثبت دليل على هذا الوجوب، لا يثبت دليل على هذا الوجوب. وإن كان ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل هذا، يعني روى الإمام البيهقي رحمه الله في سننه في كتاب الحج من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة. لأن دي كان من أسعد لحظات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. شوفوا أسعد لحظاته فين؟ مش هو في فسحة ولا في رحلة ولا لا، إنما أسعد لحظاته لما ربنا مكن لدينه، وكان في حجة الوداع وشايف بقى من حوله المسلمين وأن ربنا رفعه على أعدائه، فقال: إن لبيك إن العيش عيش الآخرة. زي سيدنا يوسف عليه السلام بعدما حصل له كل المتاعب التي مرت بحياته، ولما ربنا مكن له وصار ملك مصر سبحان الله، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ها توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولذلك هذا حال الأنبياء عموما، وليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا حال الصالحين وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لا يجب لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصالحين. لكن هذا من حسن الإيمان، أن الإنسان إذا مر بنعمة في الدنيا تذكر نعيم الآخرة. قال المسألة الحادية عشرة: كان عليه أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها. قال الماوردي: وقد تقدم في المسألة الرابعة مثله عن حكاية الإمام، وذكره العراقي في شرح المهذب أيضا. كان عليه أداء فرض الصلاة كاملة، وهذا أيضا فيه نظر، هو ليس على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هو واجب على كل مسلم، أنه يجب عليه أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيه. لكن لو كان يشير رحمه الله إلى أنه هو صلى الله عليه وسلم كانت صلاته كاملة، وهذا لم يحدث لغيره يحتمل انه غير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن صلاته بعضها احيانا يحصل فيها شيء من الخلل، اما هو صلاته صلى الله عليه وسلم فكانت كامله على الدوام. اما المساله الثانيه عشره قال كان يلزمه كل تطوع يبتدئ به، حكاه البغوي عن بعضهم وسياتي منزعه في المساله الخامسه من النوع الثاني، هيجي على تفصيل من النوع الثاني في المحرمات. في المحرمات انه كان يلزمه كل تطوع يبتدئ به، يعني ما يبطلش عمل، شرع في عمل يتمه صلى الله عليه وسلم ولا يبطله، صلى ما ينفعش يخرج من صلاته، لبس يعني ملابس الحرب لا يجوز له يقلعها الا بعد ما يقاتل وهكذا، وسياتي عليها تفصيل ان شاء الله بعد ذلك. قال المساله الثالثه عشره قال عد بن القاص امورا اخرى، يقول يعني انه احد الشافعيه ابن القاص عد امورا اخرى ومنه نقلتها، ابن الملقب يقول ومنه نقلتها، منها انه يدفع بالتي هي احسن، انه يجب عليه ان يدفع بالتي هي احسن، الحقيقه انه هذا واجب على كل مسلم، ادفع بالتي هي احسن السيئه. ومنها انه كلف من العلم وحده ما كلفه الناس باجمعهم، يعني ان هو كلف من العلم، اعطي من العلم انه يحفظه ويؤديه ما كلفه الناس باجمعهم. نعم هذا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب النعمه التي انعم الله سبحانه وتعالى عليه بها. قال ومنها انه كان يغان على قلبه فيستغفر الله، يغان على قلبه، الغين هو الفطور عن الذكر، الفطور عن الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، لكن هي مش من خصائصه الحقيقة على الصحيح، إنه كان يغان على قلبه فيستغفر الله، كل الناس بيجيلهم فترات ذكر، لكن لو كان يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما الذكر يقظا ونائما، وأن قلبه ربما في حال اليقظة كان يغان عليه، هذا من خصائصه، أما غيره فالقلب يعني يسهو وكذا، فهذا وجه، فيغان على قلبه أن يفتر عن الذكر بعض الأحيان ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، ومنها أنه يؤخذ عن الدنيا، يعني هذه كلها في الحقيقة لم يرد فيها دليل على الخصوصية، ولكن ساقها بعضهم على أنها من الخصائص. هنقف على الجزء الثاني من قسم الواجبات إن شاء الله، نبدأه في المرة القادمة، وهو الواجبات المتعلقة بالنكاح، المتعلقة بالنكاح يعني أمورا خصه الله عز وجل بها وجوبا في باب الزواج، هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.